بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس السادس عشر. يقول رحمه الله وقال: فصل. وقد تفرق الناس في هذا المقام الذي هو غاية مطالب العباد، فطائفة من الفلاسفة ونحوهم يظنون أن كمال النفس في مجرد العلم، ويجعلون العلم الذي به تكمل ما يعرفونه هم من علم ما بعد الطبيعة، ويجعلون العبادات رياضة لأخلاق النفس حتى تستعد للعلم، فتصير النفس عالما معتزلا موازيا للعالم الموجود. وهؤلاء ضالون بل كافرون من وجوه: منها أنهم اعتقدوا الكمال من مجرد العلم كما اعتقد جهم والصالحي والأشعري في المشهور من قوليه وأكثر أسماعه أن الإيمان مجرد العلم. لكن المتفلسفة أسوأ حالا من الجهمية، فإن الجهمية يجعلون الإيمان هو العلم بالله، وأولئك يجعلون كمال النفس في أن تعلم الوجود المطلق من حيث هو وجود، والمطلق بشرط الإطلاق إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان، والمطلق لا بشرط لا يوجد أيضا في الخارج إلا معينا. وإن علموا الوجود الكلي المنقسم إلى واجب وممكن، فليس لمعلوم علمهم وجود في الخارج. وهكذا من تصوف وتأله على طريقتهم كابن عربي وابن سبعين ونحوهما. وأيضا فإن الجهمية يقرون بالرسل وبما جاءوا به، فهم في الجملة يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض وغير ذلك مما جاءت به الرسل، بخلاف المتفلسفة. وبالجملة فكمال النفس ليس في مجرد العلم، بل لابد مع العلم بالله من محبته وعبادته والإنابة إليه، فهذا عمل النفس وإرادتها ودال علمها ومعرفتها. الوجه الثاني أنهم ظنوا أن العلم الذي تكمل به النفس هو علمهم، وكثير منه جهل لا علم. الثالث أنهم لم يعرفوا العلم الإلهي الذي جاءت به الرسل، وهو العلم الأعلى الذي تكمل به النفس مع العمل بموجبه. الرابع أنهم يرون أنه إذا حصل لهم ذاك العلم سقطت عنهم واجبات الشرع وأبيحت لهم محرماته، وهذه طريقة الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم، مثل أبي يعقوب السجستاني صاحب الأقاليد الملكوتية وأتباعه، وطريقة من وافقهم من ملاحدة الصوفية الذين يتأولون قوله وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إنك تعمل حتى يحصل لك العلم، فإذا حصل العلم سقط عنك العمل. وقد قيل للجنيد إن قوما يقولون إنهم يصلون من طريق البر إلى أن تسقط عنهم الفرائض وتباح لهم المحارم أو نحو هذا الكلام، فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من هذا. ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم أعظم من طلبه لما فرض الله عليه، ويقول في دعائه: اللهم أسألك العصمة في الحركات والسكنات والخطوات والإرادات والكلمات من الشكوك والظنون والإرادة والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. وأصل المسألة أن المكنة التي هي الكمال عندهم من المكنة، وطائفة أخرى عندهم أن الكمال في القدرة والسلطان والتصرف في الوجود، نفاذ الأمر والنهي إما بالملك والولاية الظاهرة وإما بالباطن، وتكون عبادتهم ومجاهدتهم لذلك. وكثير من هؤلاء يدخل في الشرك والسحر، فيعبد الكواكب والأصنام لتعينه الشياطين على مقاصده. وهؤلاء أضل وأجهل من الذين قبلهم، وغاية من يعبد الله يطلب خوارق العادات يكون له نصيب من هذا. ولهذا كان منهم من يرى طائرا، ومنهم من يرى ماشيا، ومنهم وفيهم جهال وضلال. وطائفة تجعل الكمال في مجموع الأمرين، فيدخلون في أقوال وأعمال من الشرك والسحر ليستعينوا بالشياطين على ما يطلبونه من الأخبار بالأمور الغائبة وعلى ما ينفذ به تصرفهم في العالم. والحق المبين أن كمال الإنسان أن يعبد الله علما وعملا كما أمره ربه، وهؤلاء هم عباد الله، وهم المؤمنون والمسلمون، وهم أولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون، وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح، وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها، كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا: فصل. حقيقة مذهب الاتحادية كصاحب الفصوص ونحوه الذي يؤول إليه كلامهم ويصرحون به في مواضع أن الحقائق تتبع العقائد، وهذا أحد أقوال السوفسطائية، فكل من قال شيئا أو اعتقده فهو حق في نفس هذا القائل المعتقد، ولذا يجعلون الكذب حقا ويقولون: العارف لا يكذب أحدا، فإن الكذب هو أيضا أمر موجود وهو حق في نفس الكاذب، فإن اعتقده كان حقا في اعتقاده وكلامه، ولو قال ما لم يعتقده كان حقا في كلامه فقط. ولهذا يأمر المحقق أن تعتقد كل ما يعتقده الخلائق، كما قال: عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. ومعلوم أن الاعتقادات المتناقضة لا تكون معتقداتها في الخارج لكن في نفس المعتقد، ولهذا يأمرون بالتصديق بين النقيضين والضدين، ويجعلون هذا من أصول طريقهم وتحقيقهم. ومعلوم أن النقيضين لا يجتمعان في الخارج، لكن يمكن اعتقاد اجتماعهما فيكون ذلك حقا في نفس المعتقد، وهم يدعون أن ذلك يحصل كشفا فكشفهم متناقض. فخاطبت بذلك بعضهم فقال: كلاهما حق، كالذي كشف له أن الزهرة فوق عطارد والذي كشف له أنها تحت عطارد، فقال: هي من كشف هذا فوق عطارد وفي كشف هذا تحت عطارد وأمثال ذلك، فجعلوا الحقائق الثابتة تتبع الكشف والاعتقاد والقول. ولهذا يقولون: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه فإن الواسع الله. ومضمون هذا الأصل أن كل إنسان يقول ما شاء ويعتقد ما شاء من غير تمييز بين حق وباطل وصادق وكاذب، وأنه لا ينكر في الوجود شيء، وهكذا يقولون. هذا من جهة الخبر والعلم. وأما من جهة الأمر والعمل فإن محققهم يقول: ما عندنا حرام، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا: حرام عليكم، فما عندهم أمر ولا نهي، كما قال القاضي الذي هو تلميذ صاحب الفصوص فيما أنشدنيه الشاهد ابن عمد المقلب بعرعية: ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من حمد ولا ذم، وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم. وحينئذ فما يبقى للأقوال والأفعال إلا مجرد القدرة، ولهذا هم يمشون مع الكون دائما، فأي شيء وجد وكان كان عندهم حقا، فالحلال ما وجدته وحل بيدك، والحرام ما حرمته، والحق ما قلته كائنا ما كان، والباطل ما لم يقله أحد. وهؤلاء شر من المباحية الملاحدة الذين يجرون مع محض القدر، فإن أولئك يعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، وهؤلاء عطلوا أيضا الصانع والرسالة والحقائق كلها، وجعلوا الحقائق بحسب ما يكشفه للإنسان، ولم يجعلوا الحقائق في أنفسها حقائق تتحقق به يكون ثابتا وبنقيضه منتفيا، بل هذا عندهم يفيد الإطلاق ألا تقف مع معتقد، بل تعتقد جميع ما اعتقده الناس، فإن كانت أقوالا متناقضة فإن الوجود يسع هذا كله، ووحدة الوجود تسع هذا كله. ومعلوم أن الوجود إنما يسع وجود هذه الاعتقاد، لا يسع تحقق المعتقدات في أنفسها، وهذا مما لا نزاع فيه بين العقلاء، فإن الاعتقاد الباطل والقول الكاذب هو موجود داخل في الوجود، لكن هذا لا يقتضي أن يكون حقا وصدقا، فإن الحق والصدق إذا أطلق على الأقوال الخبرية لا يراد به مجرد وجودها، فإن هذا أمر معلوم بالحس. وعلى هذا التقدير فكلها حق وصدق، ومن المعلوم أن السائل عن حقها وصدقها هي عنده منقسمة إلى حق وباطل وصدق وكذب، والمراد بكونها حقا وصدقا كونها مطابقة للخبر أو غير مطابقة، ثم قد تكون مطابقة في اعتقاد القائل دون الخارج، وهذا هو الخطأ، وقد يسمى كذبا وقد لا يطلق عليه ذلك. فالأول كقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، وقوله كذب من قالها إن له لأجرين اثنين إنه لجاهد مجاهد، وقول عبادة كذب أبوكم، وقول ابن عباس كذب نوف. والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، فقال له ذو اليدين بلى قد نسيت. وكأن الفرق والله أعلم أن من أخبر مع تفريطه في الطريق الذي يعلم به صوابه وخطأه فأخطأ سمي كاذبا، بخلاف من لم يفرط لأنه تكلم بلا حجة ولا دليل مجازفة فأخطأ، بخلاف من أخبر غير مفرط. وهذا الفرق يصلح أن يفرق به في من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه، فتبين بخلافه أنه إن حلف مجازفا بلا أصل يرجع إليه، مثل من حلف أن هذا غراب أو ليس بغراب بلا مستند أصلا فبان قاطع، فإن هذا يحنث وذلك يحنث، مثل هذا وإن لم يعلم خطأه، وإن أصاب وهي مسألة حلفه أنه في الجنة، وهذا كما تقول المفتي إذا أفتى بغير علم أنه آثم وإن أصاب، وكذلك المصلي إلى القبلة بغير اجتهاد، وكذلك المفسر للقرآن برأيه. ولهذا تجد هؤلاء في أخبارهم من أكثر الناس كذبا، بل الكذب كالصدق عندهم، فيستعملونه بحسب الحاجة، ولا يبالون إذا أخبروا عن الشيء الواحد بخبرين متناقضين، وتجدهم في أعمالهم بحسب أهوائهم، فيعملون أعمالين متناقضين أيضا إذا وافق هذا هواهم في وقت وهذا هواهم في وقت، وهم دائما مع المطاع سواء كان مؤمنا أو كافرا أو برا أو فاجرا أو صديقا أو زنديقا. والتتار قبل إسلامهم وإن شركوهم في هذا فهم أحسن منهم في الخبريات، إذ التتار لا يخبرون عن الأمور الإلهية بالخبرين المتناقضين، بل أحدهم إما أن يعتقد الشيء علما أو تقليدا أو لا يعتقد شيئا، فأما أن يجمع بين النقيضين فلا، فهؤلاء شر حالا من مثل التتار، ولهذا ليس لهم عاقبة، فإنهم ليسوا متقين يميزون بين مأمور ومحظوظ وصدق وكذب، والعاقبة إنما هي للمتقين، وإنما قيام أحدهم بقدر ما يكون قادرا. ومعلوم أن قدرة أحدهم لا تدوم، بل يعمل بها من الأعمال ما يكون ساغ الوبال. ولا ريب أن هؤلاء مندرجون في قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وفي قوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، وفي قوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وفي قوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وفي قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولا ريب أن الحق نوعان، حق موجود وبه يتعلق الخبر الصادق، وحق مقصود وبه يتعلق الأمر الحكيم والعمل الصالح، وضد الحق الباطل. ومن الباطل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو الرجل به فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. والحق الموجود إذا أخبر عنه بخلافه كان كذبا، وهؤلاء لا يميزون بين الحق والباطل، بين الحق الموجود الذي ينبغي اعتقاده والباطل المعدوم الذي ينبغي نفيه في الخبر عنهما، ولا بين الحق المقصود الذي ينبغي اعتماده والباطل الذي ينبغي اجتنابه، بل يقصدون ما هووه وأمكنهم منهما. وأصدق الحق الموجود ما أخبر الله بوجوده، والخبر الحق المقصود ما أمر الله به، وإن شئت قلت أصدق خبر عن الحق الموجود خبر الله، وخير أمر بالحق المقصود أمر الله، والإيمان يجمع هذين الأصلين، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وإذا قرن بينهما قيل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعمل خير من القول، كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. سئل الشيخ عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد وتعلق كل منهم بسبب، ومنهم من قال إن يونس القتات يخلص أتباعه ومريديه من سوء الحساب وآليم العقاب، ومنهم من يزعم أن عليا الحريري كان قد أعطي من الحال ما إنه إذا خلى بالنساء والمردان يصير فرجه فرج امرأة، ومنهم من يدعي النبوة ويدعي أنه لا بد له من الظهور في وقت فيعلو دينه وشريعته، وإن من شريعته السوداء تحريم النساء وتحليل الفاحشة اللطية وتحريم شيء من الأطعمة وغيرها كالتين واللوز والليمون، وتبعه طائفة منهم من كان يصلي فترك الصلاة ويجتمع به نفر مخصوصون في كثير من الأيام إلى آخره. فأجاب: أما قول القائل إن يونس القتات يخلص أتباعه ومريديه من سوء الحساب وآليم العذاب يوم القيامة، فيقال جوابا عاما: من ادعى أن شيخا من المشايخ يخلص مريديه يوم القيامة من العذاب فقد ادعى أن شيخه أفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، سألوني ما شئتم من مالي. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أغني عنك من الله شيئا، قد بلغتك الحديث بتمامه. وذكر مثل ذلك في غير ذلك من الأقوال. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا لأهل بيته وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه من المهاجرين والأنصار، يقول إنه ليس يغني عنهم من الله شيئا، فكيف يقال في شيخ غايته أن يكون من التابعين لهم بإحسان؟ وقد قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وأمثال ذلك من نصوص القرآن والسنة. وقد علم أنه ليس للأنبياء وغيرهم يوم القيامة إلا الشفاعة، وقد ثبت في الصحيح أن الناس يأتون يا آدم ليشفع فيقول: نفسي نفسي، وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل وهم أفضل الخلق، ويقول لهم عيسى: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع، واسأل تعطى واشفع تشفع، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وذكر مثل ذلك في المرة الثانية: فهذا خير الخلق وأكرمهم على الله، إذا رأى ربه لا يشفع حتى يسجد له ويحمده، ثم يأذن له في الشفاعة فيحد له حدا يدخلهم الجنة. وهذا تصديق قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى غير ذلك من الآيات. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، لكن بإذنه في أمور محدودة، ليس الأمر إلى اختيار الشافع، فهذا في من علم أنه يشفع. فلو قال قائل إن محمدا يخلص كل مريديه من النار لكان كاذبا، بل في أمته خلق يدخلون النار ثم يشفع فيهم. وأما الشيوخ فليس لهم شفاعة كشفاعته، والرجل الصالح قد يشفعه الله في من يشاء، ولا شفاعة إلا في أهل الإيمان. وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس فكثير منهم كافر بالله ورسوله، لا يقرون بوجوب الصلاة الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم. وأما من كان فيهم من عامتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم، فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم، فإن خواصهم مثل الشيخ سلول وجهلان والصهباني وغيرهم، فهؤلاء لم يكونوا يوجبون الصلاة،

أن يفتينا في رجلين تشاجرا في هذين البيتين المذكورين، وهما قول القائل: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنا يكلف. فقال أحد الرجلين: هذا القول كفر. فإن قال القائل: جعل الرب والعبد حقا واحدا ليس بينهما فرق وأبطل التكليف، فقال له الرجل الثاني: ما فهمت المعنى ورميت القائل بما لم يعتقد هو يقصده، فإن القائل قال: الرب حق والعبد حق، أي الرب حق في ربوبيته والعبد حق في عبوديته، فلا الرب عبدا ولا العبد ربا كما زعمت. ثم قال: يا ليت شعري من المكلف، مع علمه أن التكليف حق، فحار لمن ينسبه في القيام به، فقال: إن قلت عبد فذاك ميت، والميت ليس له من نفسه حركة، بل من غيره يقلبه كما يشاء، وكذلك العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل، ليس له من نفسه فعل بغير الله، لأنه سبحانه لو لم يقوى العبد على القيام بالتكليف لما قدر على ذلك. فالفعل لله حقيقة وللعبد مجازا. ودليل ذلك قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. فقد علم أن الرب ليس عليه تكليف، والعبد ليس يقوم بما كلف به إلا بالله، والتكليف حق. فتعجب القائل عند شهوده لهذه الحال، وحار في ذلك مع الإقرار به وأنه على العبد حق. فما ينبغي لعاقل أن يقع في من لا يفهم كلامه، بل التقصير من الفهم القصير، فمع أيهما الحق؟ فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه، فقال: الحمد لله، كلام هذا الثاني كلام باطل وخوض فيما لم يحط بعلمه، ولم يعرف حقيقته، ولا هو عارف بحقيقة قول ابن عربي وأصله الذي تفرع منه هذا الشعر وغيره، ولا هو أخذ بمقتضى هذا اللفظ ومدلوله. فأما أصل ابن عربي فهو أن الوجود واحد، وأن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن، والقول بأن المعدوم شيء وأعيان المعدومات ثابتة في العدم، ووجود الحق فاض عليها، فوجود كل شيء عين وجود الحق عنده، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. ولهذا قال: ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، وأنه الخليفة بالسيف، وإن جار في العرف الناموسي لذلك، قال: أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بالنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم. ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروه وأقروا له بذلك، فقالوا له: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والدولة لك. فصح قول فرعون: أنا ربكم الأعلى، وإن كان عين الحق. قالوا: من أسمائه الحسنى العلى، على من وما ثم إلا هو، وعن ماذا وما هو إلا هو، إلى قوله: ومن عرف ما قررناه في الأعداد، وأن نفيها عين إثباتها، علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه، فالآمر الخالق المخلوق، والأمر المخلوق هو الخالق، كل ذلك من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. وقال: ألا ترى أن الحق يظهر بصفات الخلق، فكل صفات الحق حق له، كما أن صفات المحدثات حق للخالق، ونحو ذلك مما يكثر في كلامه. فهذا الرجل له ترتيب في سلوكه من جنس ترتيب الملاحدة القرامطة. فأول ما يظهر اعتقاد معتزلة الكلابية الذين ينفون الصفات الخبرية ويثبتون الصفات السبعة أو الثمانية، ثم بعد ذلك اعتقاد الفلاسفة الذين ينفون الصفات ويثبتون وجودا واجبا مجردا صدرت عنه الممكنات، ثم بعد هذا يجعل هذا الوجود هو وجود كل موجود، فليس عنده وجودان أحدهما واجب والآخر ممكن، ولا أحدهما خالق والآخر مخلوق، بل عين الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن مع تعدد المراتب، والمراتب عنده هي الأعيان الثابتة في العدم، على زعم من يقول إن المعدوم شيء. ولا ريب أن من جعل المعدوم شيئا ثابتا في الخارج عن الذهن فقوله باطل، لكن أولئك يقولون إن الخالق جعل لهذه الأعيان وجودا مخلوقا، وابن عربي يقول بل نفس وجوده فاض عليها، فهي مفتقرة إليه في وجوده وهو مفتقر إلى ثبوتها. ولهذا قال فيعبدني وأعبده ويحمدني وأحمده، ولهذا امتنع التكليف عنده، فإن التكليف يكون من مكلف لمكلف، أحدهما آمرا والآخر مأمورا، فامتنع التكليف. ولهذا مثل ما يوجد من الكلام والسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فلما كان المحدث هنا هو المحدث جعل هذا مثلا لوجود الرب، فعنده كل كلام في الوجود كلامه، وهو المتكلم عنده وهو المستمع. ولهذا يقول إن قلت عبد فذاك ميت، وفي موضع آخر رأيته بخط إن قلت عبد فذاك نفي، لأن العبد ليس له عنده وجود مخلوق، بل وجوده هو الوجوب الواجب، هو الوجود الواجب القديم عنده، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. فإن كلام الرجل يفسر بعضه بعضا، وهذا الأصل، وهو القول بوحدة الوجود، قوله وقول ابن سمعين وصاحبه الششتري والتلمساني والصدر القونوي وسعيد الفرغاني وعبد الله البلياني وابن الفارض صاحب نظم السلوك وغير هؤلاء من أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. وأما مدلول هذا الشعر فإن قوله يا ليت شعري من المكلف استفهام إنكار للمكلف، ثم قال إن قلت عبد فذاك ميت، وفي موضع آخر قال فذاك نافي، وكلاهما باطل، فإن العبد موجود وثابت ليس بمعدوم منتف، ولكن الله هو الذي جعله موجودا ثابتا. وهذا هو دين المسلمين أن كل من سوى الله مخلوق لله موجود يجعل الله له وجودا، فليس لشيء من الأشياء وجود إلا بإيجاد الله له، وهو باعتبار نفسه لا يستحق إلا العدم، موجودا حيا ناطقا فاعلا مريدا قادرا، بل هذا كله لا يمنع ثبوت ذواتها وصفاتها وأفعالها. فهو سبحانه هو الذي جعل الحي حيا، بل هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل ربنا واجعلنا مسلمين لك، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهذه مسألة أخلاق خلق أفعال العبيد، وهذه مسألة خلق أفعال العبيد، وهي مذهب أهل السنة والجماعة مع اتفاقهم على أن العبد مأمور منهي، مثاب معاقب، موعود متوعد، وهو سبحانه الذي جعل الأبيض أبيضا والأسود أسودا والطويل طويلا والقصير قصيرا والمتحرك متحركا والساكن ساكنا والرطب رطبا واليابس يابسا والذكر ذكرا والأنثى أنثى والحلو حلوا والمر مرا. ومع هذا فالأعيان تتصف بهذه الصفات، والله تعالى خالق الذوات وصفاتها، فأي عاجب من اتصاف الذات المخلوقة بصفاتها؟ ومن أين يكون الله خالق ذلك كله بالحق؟ فإذا قال القائل الرب حق والعبد حق، فإن أراد به أن هذا الحق هو عين هذا، فهذا هو الاتحاد والإلحاد، وهذا هو الذي ينافي التكليف. وإن أراد أن العبد حق مخلوق خلقه الخالق، فهذا مذهب المسلمين، وذلك لا ينافي أن يكون الخالق ممكنا للمخلوق كما أنه خالق له. وقوله إن قلت عبد فذاك ميت كاذب، فإن العبد ليس بميت بل هو حي أحياه الله تعالى، كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، والله لا يكلف الميت وإنما يكلف الحي. وإذا قيل إنه أراد بقوله ميت أنه باعتبار نفسه لا حياة له، قيل تفسير مراده بهذا فاسد لفظا ومعنى، أما اللفظ فلأن كلامه لا يقتضي ذلك، وأما المعنى فلأنه إذا فسر ذلك لم ينافي التكليف. فإذا كان ميتا لولا أحياء الله وقد أحياه الله فقد صار حيا بأحياء الله له، وحينئذ فالله إنما كلف حيا لم يكلف ميتا. وأما أقوال إخوان الملاحدة والمحامين عنهم أنه قال ليت شعري من المكلف، مع علمه بأن التكليف حق، فحار لمن ينسبه في القيام به، فقال إن قلت عبد فذاك ميت، والميت ليس له من نفسه حركة بل من غيره يقلبه كما يشاء، وكذلك العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل، ليس له من نفسه فعل بغير الله، فيقال لهم هذا العذر باطل من وجوه، أحدها لأنه لا حيرة هنا، بل المكلف هو العبد بلا امتراء ولا حيرة، ف فإن الله يمتنع أن يكون هو المكلف بالصيام والطواف ورمي الجمار، بل هو الآمر بذلك والعبد هو المأمور بذلك. ومن حار هل المأمور بذلك الله أو العبد، فهو إما يكون فاسد العقل مجنونا، وإما فاسد الدين ملحدا زنديقا. وكون الله خالقا للعبد ولفعله لا يمنع أن يكون العبد هو المأمور المنهي، لا يمنع أن يكون العبد هو المأمور المنهي، فإنه لم يقل أحد قط إن الله هو الذي يركع ويسجد ويطوف ويرمي الجمار ويصوم شهر رمضان، بل جميع الأمة متفقون على أن العبد هو الراكع الساجد الصائم العابد، لا نزاع في ذلك بين أهل السنة والقدرية. الثاني أن قوله إن العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل ليس بصحيح، فإن الميت ليس له إحساس ولا إرادة لما يقوم به من الحركة ولا قدرة على ذلك، ولا يوصف بأنه يحب الفعل أو يبغضه أو يريده أو يكرهه، ولا أنه يركع ويسجد ويصوم ويحج ويجاهد العدو. وقول من قال بهذا لا يحمد الميت على فعل الغاسل، ولا يذم ولا يثاب ولا يعاقب، وأما العبد فإن الله جعله حيا مريدا قادرا فاعلا، وهو يصوم ويصلي ويحج ويقتل ويزني باختياره ومشيئته، والله خالق ذاته وصفاته وأفعاله، فله مشيئة والله خالق مشيئته، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وله قدرة والله خالق قدرته، وهو مصل صائم حاج معتمر، والله خالقه وخالق أفعاله، فتمثيله بالميت تمثيل باطل. الثالث أن يقال إن كان كالميت مع الغاسل فيكون الغاسل هو المكلف، فيكون الله هو المكلف، فيلزم أن يكون الرب هو المكلف. الرابع أن عقلاء بني آدم متفقون على ما فطرهم الله عليه من أن العبد الحي يؤمر وينهى ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية، متفقون على أن من احتج بالقدر على ظلمه وفواحشه لم يقبل ذلك منه، فلو ظلم ظالم لغيره لم يقبل أحد منه أن يدفع عن نفسه الملام بالقدر. وأما الميت فليس في العقلاء من يذمه ولا يأمره ولا ينهى، فكيف يقاس هذا بهذا؟ وأما قول القائل فإن الله لو لم يقوي العبد على التكليف لما قدر على ذلك، فكلام صحيح، لكن ليس فيه ما ينافي أن يكون مكلفا مأمورا منهيا مصليا صائما قاتلا زانيا. وأما قوله فالفعل لله حقيقة وللعبد مجاز، فهذا كلام باطل، بل العبد هو المصلي الصائم الحاج المعتمر المؤمن، فهو الكافر الفاجر القاتل الزاني الساري حقيقة، والله تعالى لا يوصف بشيء من هذه الصفات، بل هو منزه عن ذلك، لكنه هو الذي جعل العبد فاعلا لهذه الأفعال، فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة، وهي فعل العبد أيضا حقيقة. ولكن طائفة من أهل الكلام المثبتين للقدر ظنوا أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، فلما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله قالوا فهي فعله، فقيل لهم مع ذلك أهي فعل العبد؟ فاضطربوا، فمنهم من قال هي كسبه لا فعله، ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق، ومنهم من قال بل هي فعل بين فاعلين، ومنهم من قال بل الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل صفاته، والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة من الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة لله، كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله، وليس ذلك نفس خلقه وفعله، بل هي مخلوقة ومفعولة، وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به، ليست قائمة بالله ولا يتصف بها، فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته، وإنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته، والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بها وله عليها قدرة، وهو فاعلها باختياره ومشيئته، وذلك كله مخلوق لله، فهي فعل العبد وهي مفعولة للرب، لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتواسط قدرة العبد ومشيئته بخلاف أفعاله الاختيارية، فإنه خلقها بتواسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته، كما خلق غير ذلك من المسببات بواسطة أسباب أخر، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة، والله أعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.